بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بكماله وجلاله وجماله وكبريائه وعظمته، حمدا غير محسين ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العظيم الكريم صاحب الخلق العظيم الذي خلع الله عليه اسمين من أسمائه الحسنى وسماه بالرؤوف الرحيم. صلوات الله وسلامه وتحيات الله وبركاته على النبي أول المؤمنين وأول المسلمين والعابدين وخاتم النبيين وأفضل الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه ليلة يوم السبت 29 من شهر الله العظيم هذا رمضان لعام 1395 من هجرة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، الموافقة لليلة اليوم الرابع من شهر اكتوبر لعام 1975 من ميلاد عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. ونحن هنا بحمد الله على موعد مع الحلقة 76 من تفسير القرآن العظيم، وهي عبارة عن الربع التاسع من سورة الأنعام المبدوء بقوله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 كل الذكرين حرم على الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبهوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 كل الذكرين حرم على الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إلى آخر هذه الآيات الكريمة إلى آخر الربع عند قوله تعالى: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. تنتهي الآية بقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الآيات الثلاث في أول الربع الجديد وهو الذي أنشأ جنات معروشات. أولا، ما هو الرابط بين هذه الآيات والآيات السابقة؟ وقد تعودنا دائما أن نربط بين الآيات لأن كلام الله متصلة حلقاته يرشح سابقه للاحقه ويصدق لاحقه سابقه، لا تناقض بين السابق واللاحق لأنه كلام الله وكلمات الله لا مبدل لها. أيها الإخوة الفضلاء، سبق أننا في الدرس الماضي بينا أن من ضلالات الجاهلية قبل مجيء الإسلام أنهم كانوا يصنعون في الحرث والأنعام أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، وكانوا يتصرفون في الأنعام والحرث، أقصد بالأنعام الإبل والبقر والغنم والمعز وهي الحيوانات المذبوحة التي يحل أكلها، وأقصد بالحرث الأرض الزراعية. كانوا كما سمعتم في الدرس الماضي يتصرفون في الحرث والأنعام بتصرفات لم يؤيدهم فيها برهان من كتاب ولا سنة، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرم ظهورها. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، إلى آخر ما حكينا من هذه الضلالات ومن هذه الخرافات التي كانوا يعملونها. ولما كان التحريم والتحليل خاصا بالملك الجليل، وأنه لا يصح أبدا لنبي ولا لرسول فضلا عن كافر مشرك بل ولا لعالم أيا كان أن ينشئ تحريما أو تحليلا ليس معه سنده من الكتاب والسنة، لما كان الأمر كذلك فإن الله رد عليهم ردا عنيفا ووبخهم توبيخا أليما، بل حكم عليهم في آخر الآيات بالخسران والضلال المبين، وقال قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. بدأت الآيات في هذه الليلة تبين بعد أن هدمت باطلهم، بدأت تبين حقائق الإسلام. ومن عادة القرآن بعد أن يكر على الباطل ليدمغه فإنه يقرر ويبين الحقائق. إيه رب الحقيقة؟ الجماعة دول خسرانين وضالين وسفهاء جهلاء، زي الآية قالت قد خسر سفها بغير علم وضلوا وما كانوا مهتدين افتراء على الله. طيب يا رب اللي عملوه غلط في الحرس والأنعام امال ايه حقيقته؟ قال دول بيدعوا بأن الأصنام لها شركة وبيرضوا الأصنام والسادنة والخدم بتوع الأصنام، مع أن الله عز وجل هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وهو الذي أنشأ من الأنعام ثمانية أزواج. ده خلاصة الآيات. فجاب الأول الزراعة والجنين، وجاب بعدها الإبل والبقر والضأن والمعز، يعني الأنعام والحرث اللي هم كانوا بيصرفوا فيها تحريما وتحليلا. بدأ ربنا أي متكذبين، ليس هناك أحد خلق الجناين أو الزارع أو النخل والزرع أو خلق الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم والمعز إلا الله، فلا أصنام ولا شركاء ولا سدرة، ما توحدوا الله. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. الجنات اللي احنا بنقول عليها باللغة بتاعتنا البساتين او الحدائق، او اللي احيانا اللغة العربية بنسميها الحيطان، يقولوا دخل فلان حائط بني فلان يعني بستان. الرب بيقول انا اللي انشأت وخلقت وابدعت هذه البساتين بما فيها من قرون، والبساتين دي على انواع معروشات وغير معروشات. المعروشات اللي الفلاحين بيعبشوها اللي بنسميها احنا التكعيبة، احنا بنعمل له تكعيبة وده الغالب والكثير. اما غير المعروش فهو نوع من العنب بيزرع على ظهر الارض زي البطيخ، ما يحتاجش الى عمد ولا الى سندات ولا الى سقف، يعني عريش او تكعيبة ما يحتاجش، ويبقى زي القوطة وزي القرع والبطيخ. فرب العزة بيقول سواء كان العنب معروش او غير معروش فالذي انشاه هو الله، لا اصنام ولا سدنة ولا قدام لاصنام، انما هو الله، وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. او يراد بيع او يقال ان الجنات المعروشات هي خاصة بالعنب، وما لا ساق له كالقرع والبطيخ زي ما قلنا والعنب، اما غير المعروش الاشجار المستقلة بنفسها اللي لم تحتاج الى سنادات تشيلها، الاشجار العالية اللي بتطلع الساق بتاعها شايلها، الاشجار الضخمة كالنخيل من شأن الله عز وجل انه بيشيلها بنفسها، هي عندها استقلال ذاتي، هي حاملة نفسها بنفسها. اما امثال العنب فبيحتاج الى سنادات معروشات. ايا كان الامر هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. ايه كمان غير العنب؟ والنخل والزرع، النخل البلح، الزرع اللي هو القمح والذره والحنطه والرز والفول والعدس والفاصوليا والملا، كل الحبوب المدخره المختلفه، والنخل والزرع مختلف الاخر. صحيح قد يتشابه الزرع مع بعضه او الفاكهه مع بعضها في ايه، في اللون، يعني يجوز انك انت في اثناء الشجر تبص الاشجار الرمان وهي لسه ما طلعتش تشتبه مع اشجار الزيتون وهي لسه اشجار وعافيها ولا حد عارف دي ايه هتطلع ايه. تعالى يا صاحب الجريم دي ايه؟ ما انتش عارف انت، لان تشابهت عليك الاشجار. تبص في موسم انبات الفواكه تجد سبحان الله الاشجار طولها واحد وورقها واحد، ودي مطلعه رمان، ودي مطلعه زيتون، ودي مطلعه لمؤاخذه بتاع اسمه جوافه، ودي مطلعه بتاع اسمه خوخ. الرب بيقول والنخل والزرع مختلفا اخرى، وقال متشابها وغير متشابه، قد يتشابه في المنظر ولكنه يختلف في الطعم. والنخل والزرع مختلفا اخرى، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. وسبق في الربع بتاع ان الله فارق الحب والنوى، قلنا برضو هناك مشتبها وغير متشابه. هناك قال انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعم، خدوا بالكم من الفاكهه والزراعه وهي بدات تثمر ثم انظروا اليها وهي ناضجه، عند ما عند الينع بتاع الفاكهه اما بتستوي عشان تعجبوا من امر الله. انما هنا قال يقولوا من ثمره اذا اثمر، هنا قال انظروا اتفرجوا الاول، هنا بقى لا خلاص بقى اتفرجتم اعتبرتم وحدتم، قولوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاد ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. وترتيب القران وعجائب القران يقف عليها المؤمن في اندهاش. يعني يجوز واحد يقول طب ما هو لسه ربنا قال برضه في ان الله خالق الحب والنوى انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعى، ياتي ذكر غير دي ده قول انظروا. هو انت كده البعيد يعني الحيوان الابعد هيجيله الاكل حتى ما يبصش في الاكل شكله ايه ومين اللي خلقه ده؟ فاكهه جايه لك كده حته تفاحه النص بتاعها احمر والنص اصفر، ولا خوخايا سبحان من خلقها، ولا جوافه، ولا فرع موز مغربي، ولا بلح بطره، واشكال اشكال في الطعم لا تنتهي. اتوا به متشابه، وما حتى البلح نفسه، البلح اسمه بلح واحد ونخل واحد، لكن احصى العلماء عدد انواع البلح بالطعوم بتاعته المختلفه 120 نوع، والكل اسمه تمر. 120 نوع كله من ثمره. فاحنا كل انظر بص الاول، يجي واحد يجيب لي جلابيه لمراته زي ما قلنا، تقول طب حاضر حاضر يا ست حتى افتح الجلابيه ولا الفستان وانت بخير، والله دي حاجه حلوه تسلم بيد اللي جاب. الرب عمال يجيب بضائعه وعمال يجيب خلقته الحلوه، مفيش حتى مره سبحان من خلقك يا تفاحه، سبحان من اجراك يا مياه، ما توحد الله لا اله الا الله. انظروا هناك، هنا قال انظروا الى ثمره اذا اثمر واحد، هنا بقى خلاص نظر، قال قولوا بقى، مش نظرت، مش قلت بسم الله، مش فهمت اللي خلق لك ده مين؟ ايوه يا رب، قال قولوا، قولوا من ثمره اذا اثمر، ومش تاكل بس، افتكر غيرك، تذكر المحرومين، يا بخت من نفع وانتفع، مش تاكل بس وتبلط وتقفل الباب وتسنكره بالشمع الاحمر، فيها ناس غلابه، فيها ناس بتبات بطون خاويه واجساد عاريه. يا من رحمت ارحم، ايها المرحومون ارحموا المحرومين، في مرحوم وفي محروم، وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كلوا من ثمره اذا اثمر، طب هو الامر هنا الوجوب، لا اكل وشرب ده امر اباحه، امر اباحه، كلوا من ثمره اذا اثمر، بسالك اذا اثمر اشاره انك انت ما تتعجلش على الفاكهه وعلى الزراعه وهي لسه نيه، لان بقالت عندها دناءه، يبقى لسه البرتقال مخضر وبرد، تمر الان على جناح تجار الفاكهه تيجي عندهم البرتقال وجاي اخضر لسه عجر ابن كلب، يعني ده عباره عن يعتبر شربه، جايبينه ليه؟ مستعجلين عايزين فلوس، ومع المراره بتاعته مع انه لسه عباره عن ني فاكهه نيئه، ومع هذا تجد اغلى قبل التغيير، الحق خد قرشين. وانا الرب قال لك لا كلوا من ثمره اذا اثمر، ان الثمرة يبدو صلاحها وتعمى من العطب ويتلون، لان هو ربنا جعل لكل ثمرة علامة على السوء بتاعها. فالبرتقان بالأمل بيخضر يطلع حصرهم كده ودمه يكبر يكبر وعلى تخضر، وبعد الخضر يبدأ الصفار شوية بشوية لحد ما تحمر النضج. انت حسكي لي كل من ثمره ذات. طيب وآتوا حقه يوم حصاده. اما اللي ربنا بدأ بكلمة كله البائع يعني ده اللي بيهاجر السم بيده قبل ربنا ما يطلب حقه في الزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده الكلوا من ثمره. يا اصحاب البيت، يا اصحاب الزراعة، يا اصحاب الجناين، كلوا من ثمره الاصل. فساعات الفلاح يروح الغيط وبعدين يروح خالع 20 كوز ذرة وهو لسه الذرة اخضر عشان يشويه هو ولاده، يجوز واحد حنبلي موجود يقول له اوعى ملعون بحق الله هيطلع منه زيك بعدين انت بتاخد منه ليه؟ يقول لا ده انت جاهل ما انتش فاهم، ده ربنا اباح علينا قبل ما نطلع الزكاه ناكل على كيفنا، ناكل ذره وناكل قمح وناكل من الزكاه، وبعدين لما تستوي خالص ويجي وقت الحصاد هند ربنا للصافي بعد التنقيع. اما ما اكلناه فهو موح لنا. وبعدين ده مش معقول ان نفسه والعيال باصين كده ويعوزوا يستنوا لما نيجي نجري الفاكهة او نحصد القمح. ايه فلاحين بياخدوا شوية فريك والقمح لسه اخضر اللي يسموه الفريك ده بياخدوه. الرب اباح حتى قال صلى الله عليه وسلم عشان تعرفهم الذوق الاسلامي، قال يا جماعة يا مصدقين، الجماعة اللي بيلموا الصدقة زي اخواننا بتوع اللجان دول، كان الرسول يبعث ناس مخصوصين يجمعوا الصدقة والزكاة بالناس، ودول امناء اسمهم العاملين عليها. خد بالك، فكان يقول لهم دعوا لأصحاب النخيل والزرع الربع، وفي رواية السلس سيبوا لهم ربع المحصول، ما تحسبوش بزكاة، ما تدخلوش، ما يجي لهم ضيوف. ايه اللي سماه النهارده بدل استقبال او مصاريف نسرية فسيبوا لهم الربع. يعني مثلا هو نقل النخل بتاع الراجل فيه 100 امتار يوم يحسبوا عنده 70 امتار بس، يقول له عاوزين بقى العشر، مش عشر المية، عشر السبعين. اما انت سبت 30 دول ليه؟ او سبت ربع المية 25 بفضل 75، وخدت عشر 75 سبعة انا طول ونص، سبت 25 ليه الربع؟ قال لك والله الرسول عمل كده، الرسول امرنا ان احنا نسيب لاصحاب الزراعة عشان مجهودهم وتعبهم الاول نشيل من فوق البيعة قبل ما يدي الله حقه والفقرة نشيل لهم الربع. استهلاك ومصاريف، وبعدين لهم جيران وقرايب طمعانين يبعثوا له شويه ملح شويه فاكهه. فلما علم الله بان اصحاب الزروع ما بيسلموش الفاكهه من قرايب وناس طماعين وجيران وفقراء بيروحوا الارض وهتحصد القمح، مدوها الباروكه وسموها الفلاحين الباروكه لحد دلوقتي. فاباح الله لاصحاب الزراع ان كان قمح ولا ذره ان يتنازل لهم المصدقون اللي هم العاملين على الصدقه على الربع ويسيبوا لهم الثلاث ارباع يحسبوها بذلك. ما توحدوا الله، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه. وسماه الله حقا اللي هي الزكاة، ما سماهاش ربنا تبرعا أو اختيارا أو مروءة، بل سماه الله تعالى حقا معلوما. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وهنا قال آتوا حقه يوم حصاده ليه؟ اشمعنى يوم الحصاد؟ لأن يوم الحصاد هو طبعا إحنا محدش بيطلع الزكاة يوم الحصاد، لأن بعد الحصاد بنودي الذرة للجمل ونرجع نخلع الذرة لسه ونقشره فين على ما نكاية لسه ونفرطه ونكاية مش ودي القمح، بنوديه الجرد والنورة جرتها على ما يصفى القمح ونشوف التبني قد ايه ونشوف القمح طلع كام كأرداب. أما الله الآية بتقول إيه؟ وآتوا حقه يوم حصاده. يوم حصاده بعد التنقية وبعد التصفية، ما توحدوا الله، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الحق بقى إيه؟ كان هناك حاجة اسمها غير الزكاة بيسموه التكافل الاجتماعي دلوقتي. كان صلى الله عليه وسلم يفرض على كل ذي زرع أو نخيل أو فاكهة إن كل 10 أوسق يطلع منها قن اللي بيسموه العزق. كل ما يبقى عنده 10 نخلات يقول له ادينا صباطه بحالها، صباطه كده شمروخ من الملان كله بلح ده، يروح جاي وانت وانت وانت دي ما لهاش دعوه في الذكر دي لا حق تاني غير كده يروح فين ده كانوا يربطهم في سواري المسجد العمود بتاع المسجد النبوي حبل طويل في احدى الجهات المعدوله يعني في اخر جنب الحيطه يروح حط الحبل زي حبل الغسيل اللي بينشروا عليه الملابس ويامر النبي صلى الله عليه وسلم كل صاحب نخيل او زرع انه يجيب عزك كن ويحلقه في الحبل ده عشان الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين ومن جاء ميعاد اكله وملاش حاجه يخش الجامع ويلقط من البلح اللي موجود من غير زيطه ومن غير زنبليطه فيصبح المسجد غذاء للارواح وغذاء للابدان ومن غير منع لان الحاج هيديناني ده والله بتاع ربنا يعني يبقى حتى الفجر يخش مش شاعر باحراج ولا شاعر بان حد والخد ويجوز يكسر حياته ده بتاع ربنا رسول وضعه محدش عارف مين اللي جاب ده وكان بعضهم حتى من غير ما يكون عنده زراعه يتبرع ويروح يشتري خزك واثنين وثلاثه ويعلقهم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما فسرنا ذلك في سوره البقره عند قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم اخذين مر عشان يفتش مره على الحبل ده يشوفه خيري ويلف عمران عشان يطمئن على حق الفقراء ما صلوا على سيد الانبياء ام لقى فيه حزق من ضمن الاعذاق عباره عن حشف بلح مكرمش يجري في الكلب فقال من اتى بهذا؟ قال والله مش عارفين. قال ان الذي اتى بهذا يطعمه الله في الجنه مثل هذا. حتى لو دخل الجنه هيفضحه ربنا. اشمعنى كده ايه؟ اشمعنى الحاجه الصعبه واللقطه والقرف اللي صاحبها عرفان منها يجيبها ربنا هنا. ويجعلون الله ما يكرهون. واذا القران ينزل والوحي يجلجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولستم باخذين ادم مش هتقدر تاخده انت ادم مش قابل على نفسك انك تقبل الحشر والحصن بتجيبه لله ليه بقى الله صاحب النعمه بقى مستخسر صاحب النعمه حاجه طيبه ام هو جاي من عنده لا اله الا الله بطيبات انفكوا من طيبات ما رزقناكم انفكوا من طيبات ما رزقناكم مما اخرجنا لكم من الارض من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ربنا كسبك في وظيفه في مهنه محامي طبيب اي وظيفه وبعدين طلعك من الارض فعندك مكاسب بتيجي من وظيفه ومكاسب بتيجي من الارض الزراعيه ولا من العماره يا اخي طلع حاجه نظيفه شويه عشان ما تبقاش يوم القيامه تنفضح وبعدين ما يصحش يكون نظرتك لله على هذا انت بتخلع ربنا الحاجه اللي هتبوظ عندك في البيت تجيبها ربنا مش عيب برضه تاكلها انت بتوبيتك دي طيب كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تشركوا يا سلام ما نستفش في إيه بقى هنا إيه بقى مناسبة ولا تشركوا قال كان فيه بعض ناس مش قادر أقول زي الحاج حسان يعني أو إخواننا اللي أنا عارفه يعني طبعا ما نضربش الأمثال لأن شغلة سيدنا أبو عبيد لا صرف بالخير ولا خير في الصرف إنما كان فيه بعض الصحابة وبالذات سيدنا قيس بن شماس ثابت بن قيس بن شماس في يوم من الايام عنده ما شاء الله نخيل كتير فصرم 500 نخله يعني جذعها نزل بلح فاتى عليه المغرب فلم يبق منها تمره واحده كله ده وزعه فوق ما عادش عنده غير كده وبات اهله جياعا وكانوا صايمين ما لهوش بلح يفطروا عليه فربنا قال له بقى يا ثابت يعني كده يعني احنا امرناكم بالكرم والسخاء والدفء تيجي تمرق بيتك خالص كده يا رايك كده وتقعد طول السنه بقى تقول احسنك لله ولا تسرفوا كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصد ولا تسرفوا كما ان الله ينهك عن البخل ينهك برضه عن الاسراف في الخير برضه بقى شيء معقول لان برضه ما يصحش تبعني طب عمرك بتبدي وبعدين ولادك تاني يوم يمدوا ايديهم وحشه قوي مش ده اللي ابوه عمال يعمل لي بني ادم وعامل لي ذكر يمدوا ايديهم يعني تبقى وحشه ولا تشرف بعض العلماء قال لا ولا تشرفوا هنا عموميه مالهاش دعوه بال واحد دافع ماله لا الصحابه كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان لهم خصاصه لكان يطلع اللقمه من بق ابنه يديها للناس هذا ليس بحرام بل ولا مكروه ده صفه مدح الله بها الانصار النار ولا تصرفه ايه الف ضد كله ولا تصرفه في الامساك والبخل انه لا يحب المسرفين. فكما ان الكرم في اسراف زياده فالبخل برضه ساعات بيسيدنا حد رايح. والذين لا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال بعض الصحابه لو انك كفرت في حق الله ولو درهما اعتبرت مسرفا، ولو انفقت جبل ابي قبيس ذهبا في سبيل الله ما اعتبرت مسرفا. يعني يعني ربنا اوجب عليك حقوق، اذا بخلت بحاجه من حق الله ولو درهم تسمى عند الله مسرف، مسرف في المنع والتقدير. واحد عنده جبل ابي قبيس معاه ذهب على فرض يعني وانفقه لا يعتبرش مسرف لان هذا في سبيل الله، وكما قالوا لا خير في الاسراف ولا صرف في الخير. كل من حقه. وبعدين قال ومن الاعام حمولة وعطش، يعني كما خلق الله عز وجل انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع برضو انشا من الانعام حمولة وعطش. الانعام اللي هي برضو الابل زي ما قلنا والبقر والجاموس والماعز والضان، منها حمولة اللي بتحمل الجمال دي اللي بيشيل، ومنها فارش اللي هو بيشيلش زي الغنم وزي الحاجات القصيرة بتصبح او تفرش عند الذبح. فقسم الله تعالى انعام قسمين، قسم منها يحمل اللي هو بيشيله عليه الناس وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه، وقسم تاني بينفرش او بيذبح من غير ما يستعمل في الركوب. ومن الانعام حمولة وعطشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشياطين. الشيطان اللي بيقول لكم ده حرام وده حلال وبيكذب عليكم زي الجماعه بتوع الجاهليه، انه لا يحب الظالمين. ثمانية ازواج، ايه الانعام يا رب؟ قال هم ثمانية ازواج، والواقع ان هم اربعة بس من كل صنف منهم فيه ذكر وانثى، فربنا بيعتبر ان الذكر مع الانثى كل منهم يسمى زوج، يبقى اربعة في تيم ثمانية. الضاني فيه ذكر وانثى، المعز برضه فيها برضه المعزة والتيس بتاعها، النعجة في الضاني والخروف، البقرة والطور، الجاموسة والعج، الجناء والجمل. فربنا بيقول ان الثمان ازواج دول من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين، وبعدين كل واحد من دول فيها ذكر وانثى يبقوا ثمانية، ثمانية ازواج. الذكرين حرم من الانثيين، مين بقى اللي ربنا حرم؟ وقالوا بقى واحدة من دول ربنا حرم. كان في واحد اسمه مالك بن عوف الجشمي من خطباء قريش وفيلسوف وعامل لي يعني، فجه النبي صلى الله عليه وسلم أم قال له تعالى يا مالك، النبي قال له تعالى يا مالك، قال له اللي محرم عندكم اللي انتوا عمالين تقولوا ما في بطون الانعام خالصه لذكورنا محرم على ازواجنا وعمالين بتقسموا حرام وحلال والنسوان تطلع والرجال يخشهم والميتة يبقى كل شركاء، هذا التوزيع جاي سابعين. قام مالك شفت لانه عامل خطيب هو بيتفلسف على الاميين المغفرين بتوعه، ان انا لما جه قدام سيد الفصحاء والانبياء خلاص حضره الملائكه فهربت الشياطين. فقال له ان كانت العله في التحريم الذكوره فلما لم تحرم كل الذكور على كل الناس، واذا كانت العله في التحريم الانوثه فلما لم تحرم كل الاناث على كل الناس. انتم محرمين بعض الذكور وبعض الاناث، وان كان التحريم علته ما في الارحام، ما اشتمت عليه الارحام، الارحام بتشتمل دايما يا على ذكر انثى لان الجنين يا ذكر انثى، كنت حرمت الجميع فليه حرمتوا البعض دون البعض من غير مقابل؟ ما الذي فعل هذا؟ فقطع راسه مالك بن عوف حياء وخيلا لانه عرف انه مكشوف وعرف ان هذا التحريم لا المساله، لا ابراهيم خير عمله ولا الانبياء اللي جم بعده ولا موسى ولا عيسى ولا دين الله ولا كتاب ولا سنه. فالرب يوبخ في هؤلاء المحرمين، ويا ناس عندها لحد النهارده مش بس على قد الابل والبقر، ناس بيحرق. واحد لسه طالع النهارده من صلاه الجمعه قال لي من حق وقت الاذان بتاع الجمعه حرام ان البيت يترتب ولا البيت ينكنس ولا يمسح في البيوت، ليه؟ قال عندنا كده فيها اعتقاد بان الحريم يعني ساعه بقى وقت الجمعه خلاص. يا ابني الكلام ده على الرجال المكلفين بالجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وهذا الربيع. اما النساء فغير مكلفات بالجمعة هم. المرأة لما جت تصلي الجمعة جت خير سقط عنها الظهر، فاذا اخذت في بيتها مش مكلفة ايه؟ لا جمعة على امرأة ولا على عبد ولا على صبي ولا على مسافر. فهي تقعد في بيتها تطبخ وتعجن والمواعين وتمسح وتكرس وكل صلحة تعملها، لا يمنعها من ذلك اي جمعة ولا اي سبت. وبرضه اللي مسافر يمنعوا الكنس بعد المسافر في اليوم كله، اوعي تكنسي ده اخوك لسه مسافر اوعي تجيب اجله. ايه الصله بين نظافه البيت وبين اللي مسافر مش عاملها؟ فلا يزال عندنا بعض انواع التحريمات. وتسال جيت من عندي اخواننا يقولوا ما لناش دعوه كده اهو، او اصلحنا العيله مبروكه وخدوك بيقولوا كده. الله يقطع العالم كله اللي بيحرمه احل الله. وبعدين فلان دخل على فلانه وهي والده كبسه كبسه ليه؟ ده كان حارق من غير ما يغسل راسه. لا. والحلاقه من غير غسل الراس تكبس اللبن. دخل بلحمانيه انكبست، دخل بساعه دايره. طب شفت يا اخواتي. وبعدين تلقي نسوان الاقباط ونسوان اليهود والخرجات والشيوعيين وكل الملك بيولدوا ليل ونهار، واللبن عباره عن ايه؟ هو عباره عن دوره دمويه. فبيحصل فيه انقباض في الدوره في صدرها، اللبن بيقل من ساعه المشوم ما دخل. لا توحدوا الله ان كنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا. طبعا ما فيش حاجه منهم كانوا شهداء، لان دول حتى لا بيؤمنوا بنبوه ولا بشريعه، دول كفار خالص كانوا فين، لا كتاب نزل عليهم ولا جالهم واحد نبي قبل كده. يا ابو الكلام ده النبي بتاع التحريم. طيب فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. امال يا رب العالمين ايه اللي محرم؟ فصل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. لا توحد الله فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به، فمن اضطر غير باب ولا عاد فان ربك غفور رحيم. نصلي على حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فرب العزة بيفصل في القضية عشان لا يبقى اقتراح لكافر، بيقول لهم اني ربنا ما اوحش الي بشيء محرم على الناس الا هذه الانواع الاربعة، ميتة دم مسفوح يعني دم سائل، لحم خنزير، او فسقا اهل لغير الله به اللي هو مذبوح باسم الاصنام مذبوح باسم غير الله، يعني هذه الحاجات الحرام. هنا قال ميتة، طبعا سبق قبل كده فصلنا في المائدة والبقرة حرمت على كل ميتة، او دم مسفوح. ليه دم مسفوح؟ ما قالش دما بس، لا المسفوح. اما الدم اللي هو مش سائل، طب الكبد دم والطحال ما هو دم بس دم المتجمد. حلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. خد بالك. وبعدين في ساعات اللحمه ما بتيجي، ومهما انت غسلتها او الست غسلتها في البيت، ساعه ما تيجي تحط في النار في الميه بتبك برضه بعض انواع من الدم، لان النار ما بتشتغل وما تغلي، فبينزل من اللحمه شويه الصفار كده. ف يعني سالوا السيده عائشه رضي الله عنها، وسالوا ابن عباس قالوا له يا ابن عباس يا رايك في ده ربنا حرم الدم والميه اللي بنطبخ بها فيها شيء مزون الدم من اللحمه. قال لهم انما حرم الله الدم المسفوح، انما هذا ليس بدم مسفوح، فلا تتغالوا كما تغالى من قبلكم اليهود. ما تبقوش بقى يهود شددوا فشدد الله عليه. او ده مسفوح. الاربعه دول المحرمين السنه جاءت وزادت بعض الاشياء محرمه. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الله كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. كل الطيور اللي لها مخلب زي الحداية والعقاب والعقاب والنسر والعقاب، وكل ذي ناب من السباع الذئب والنمر والاسد، كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. الحمر الاهلي ما محرم، حرمها الرسول في عام فتح مكه، قال لهم الحلال الحمار الوحشي بتاع الجبل المخطط ده اللي جيب حيوانات ده حلال اكله، انما الحمار الاهلي اللي بيشيل في الفلاحين ده بيشيل الاعداء في الفلاحين حرمه مع نكاح المتعه في فتح مكه. الحمار الاهلي مش موجود هنا في الايه، ولا زيناب من السباع ومخلب من الطير، مما يدل على ان الرسول كان يشرع بامر من الله برضه مثل ما في القران. وده حج على الجماعه اللي يقول لك هات لي ايه، هات لي ايه بتقول عكس، اقول له يا ابني الايه على عين او راس، والسنه على عين او راس. ما انت اذا اهملت السنه والاحاديث كفرت، فان القران عام بياناته السنه. والرسول عليه السلام قال يوشك رجل شبعان متكئ على اريكته ياتيه الامر من امري فيقول ما نجد هذا في كتاب الله الا اني اوتيت القران ومثله معه. ما توحد الله. والجملة كل شيء، كل حيوان ربنا امر باكله يبقى من ضمن برضه محرمات اكله، ادام الاسلام امر باكله. زي الخمسه الفواتك اللي قالوا اقتلوهن في الحل والحرم، الغراب والحدايه والعقرب والحيه والكلب العقرب، اهم دول برضه محرم اكله مع انهم مش في الايه معانا. فاذا الايه حررت اربعه والحق بها الرسول في روايه البخاري وغيره بعض اشياء ثانيه اوحى الله بها اليه بعد ذلك، تعتبر دي ملاحق القران الدستوري. طيب وبعدين فمن اضطر غير باغ ولا عاد، اللي اضطر طبعا ربنا قال المصار في سفر وقع يموت ومش لاقي عنده حاجه حلال غير الميتة او غير الدم، يقول له معلش يبقى خد منها بقدر ما تحفظ رمتك وتقيم اودك، دي ضروره. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم. امال يا رب اليهود كنت عملت معهم ايه؟ قال ده اليهود دول لما عصوا امري نشفت لهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، كل حيوان له ظفر زي النعامه والوز، اي حيوان له ظفر من تحت ما ياكلوش. هو يا رب النعام حرام والوز حرام والبط الملأ حرام، حرمنا عليهم هم كل اللي بيعملوا معصيه يصبحوا تاني يوم امر من الله ما تاكلوش كذا. ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. خد بالك، حرمنا على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهم او الحوايا او ما اختلط بالعرض. ايه اللي خبطوا يا اخواني؟ جه ربنا عشان يشفيهم يقول لهم قالوا طيب بلاش نعام ووز وبط، ما ناكلش بقى من الغنم واحمضاي وبقري، قال كله بس في حاجات حرام في البقر برضه والغنم، الشحوم الكل شحوم، الكل شحوم حرام في البر والغنم الا ما حملت ظهورهما الا الدهن اللي على الظهر. شوف بقى لما يبقى يذبح الذبيحه وعمال طالع عين ابوه لانه عاوز يفرز الحته اللي في الظهر، وهل هي جت من الجنب اليمين ولا الشمال ولا في الظهر بس، ده حاجات تيجي الوسواس. هم اللي عملوا كده في نفسهم، شددوا فشدد الله عليه الا ما حمل الظهور او الحوايا اللي هي بيسموه السجوق المصارين او ما اختلط بعظم اللي هو الدهن اللي عند العصعص والنار بتاع الحيوان. يا رب ايه الموضوع ده؟ هو الواحد هيبدأ يحدد هيقعد يجيب نقاط؟ قال هم كده. فعلنا معهم ذلك لانهم بغوا، ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون. فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. ان كذبوك بعد هذا البيان يا حبيبي يا محمد قول لهم شوف لا مؤاخذه يعني من غير تمثيل، شوف لما يكون واحد بقى انت اكرمته كتير كتير كتير وصبرت عليه كتير كتير ومع ذلك ماشي في طريق الشذوذ، فجاي واحد بيتعصف له يقول لك ايه رايك في فلان؟ قول له شوف والله اذا كان فلان طمعان فيا وظالم بانني عبيط او متهاون او غافل، لا ده الوحش قوي ده ساعه مغضب لن اطاق، انا حليم وكريم اني واخد بالي من كل حاجه وكل حاجه مسجل، ولكن اذا غضبت والله ما هرجع الا لما اخرب بيته. الرب يقول فان كذبوك، شوف التأني، طب دول كذبوا النبي، قال فان كذبوك برضه معلش، فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين. مع كل الرحمه واسعه انما الباس اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. بقي معانا آية مهمة جدا ما اقدرش اقولها دلوقتي في ليلة الروحتين تتعلق بالقضاء والقدر، لأن المشركين المخاب فعلهم وطاش سهمهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، احنا مالناش حاجة في نفسنا، أهو ربنا بتاعك يا أخوي هو اللي خلانا نشرك، قال لربك اهدينا اللي هي لحد النهارده ماشية مع الشباب وكل يوم يسأل ننسين العبد مسير ولا مخير، العبد مش حاجة ما من المكتوب مهروب. حجة الجماعة العليا تنبلوا ويلتقى ربك. الآية دي مهمة جدا برضو، سبق ان احنا قلنا مرارا مثل هذا، ما دام الآية جت قدامنا على عيننا ورأسنا احتراما وتقديرا وإذعانا هنشرح نتكلم على انها اخر آية في الركعة ان شاء الله. دلوقتي ما احنا نصلي هنسمع ان شاء الله مسك الختام من كلام الملك العلام من الشيخ شعبان، هنسمع جزء عام اخر جزء رقم 30 في القرآن سورة عامة. هناخد كده عناوين بس احنا ماشيين. سورة عامة هي من ضمن السور الخمس التي شيبت رسول الله، شيبتني هود واخواتها، الحاقة والبرسلات وعامة والتكوير، الاربعة دول مع الهود دي وخمس سور عامة شيبت النبي ليه؟ أذنتم نفسكم هتسمعوها، لكن لا اله الا الله اللي بيقف ده هو نايم، ولا جاي مالك قرش بقى مما لذ وطاب طول ما صايم بقى عامل صايم فوضع في بطنه كده واكد عليها وواقف ورا الشيخ شعبان طلعان عينه زي الدين الشربات ده هيفهم عمه ولا خاله هو ما هو فين هو؟ يقول ربنا يستر الليله نروح بخير وربنا بقى يتوب علينا عبد اللطيف والجماعه دول. خد بالك انما القران زي ما قلنا عاوز ناس يا اخواننا زي ما قلنا النهارده في خطبه عاوز نفوس مشرقه انتفعت بالصيام اشراقا وصفراء. ما هو ربنا قال اقسموا بالنهار عشان تفهموا القران بالليل، خذوا من النهار لليل ومن الليل للنهار. خد بالك ليه جعل الليل والنهار خلف لمن اراد ان يذكر او اراد شكر. عم شطرها الاولاني اثبات القدره لانه عم عم مش عمتك، عم عم بالتاء المربوطه عمتك من الايه عم يتساءلون، يعني عن اي شيء بيتسالون. ليه كانوا قاعدين بيقول اللي انا جاي اي لا مش جاي، اذا جت هتيجي هنبعث باجسامنا ولا بارواحنا ولا بالاتنين مع بعض؟ فرد العزه قال عم هتسالوا انتوا مختلفين على ايه؟ بتسالوا عن ايه؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون بكره هتعرفوا ان الاجابه تقول ان كان الكلام ده مظبوط ولا لا. وبعدين جاب ثمانيه فرض الله في سوره عمه اللي هي سوره النبأ، اسمها النبأ مش عمه، عنوانها النبأ بس هو بيسموها عمه بما اقول عمه. فرض ربنا ثمان ادله على قدرته على البحث. الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهلا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا حتى تسحق اللي هي المطر. بعد ما ربنا جاب الدول كلهم اللي قدر على ذي مش هيقدر يمسكوا القبور ان يوم الفصل كان ميقاتا. وجمع الابرار المتقين ان المتقين مفاز قبل الابرار الفجار ان جهنم كانت مرصاد. ما توحدوا الله كل اللي هتسمعه في عامة أدلة البعث الثمانية ثم المصير ناس جهنم مرصادا وناس ان المتقين مفاز، لدرجة ان ربنا حيقول فيها ناس هيقوموا يوم القيامة يوم يكون الروح والملائكة صفا. ده حاجة ترعب يا اخوانا، ما انت ما تبص بقى لا تسأل فيه واحد منا ليه مطيب جدا ما لو فرضوا قال ده الرئيس ثلاث جال وممدوح سايب رئيس الوزراء وسيد سهم وزير الداخليه وشويه تقول له كده جايين في حفله وانت رحت عشان تتفرج بتقعد بحالتك ايه؟ تقعد كده بتتمنى ان جسمك ده ينضرب يبقى ربع ولا كلمه عشان ما انت هتشرب واحد حتى بتاع مزاج دخان مش ممكن ربنا يستر. شخصيات تخينه قوي يعني فين وغير فين. الرب يوم القيامه بيقول يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يا الله محدش يفتح بقه هناك في الآخرة إلا اللي إذن له الله، ولازم كمان يكون حيقول صواب. إنما تهويش جدال لا تختصم لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قول له حلسة صوت عمه. وآخر كلمة عمه إن الكافر ساعة ما يشوف البهائم بقى التراب ربنا هيبعث البهائم والحيوانات والخلفان والمعيز. وقلنا الكلام ده في قوله تعالى في سورة الأعلى اللي احنا فيها عند قوله تعالى ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أول أمثالكم ما فرطنا في كلام شيء ثم يا ربهم إيه يحشرون. فابن عباس قال يحشر الله كل الحيوانات. ليه؟ الحيوانات دي معلش نصر الرسول قال لا من أجل أن يأخذ حق المظلوم منها من الظالم. ما هو خلاص ما أضحك لا حاجة. الله وبعد ربنا ما ينتقم حتى في حديث لو مغى جبل على جبل لدك الله الباغي.